كل القلوب إلى الحبيب، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل، ودليل. أما الدليل، أما الدليل، أما الدليل يا سيدي عصام، أما الدليل إذا ذكرت محمداً.